بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة الرابعة بعد الخمسمائة، الوقفات التدبرية. أولا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. يقول الشوكاني علينا وعليه رحمة الله إشارة إلى أن حق الأم آكد من حق الأب، لأنها حملته بمشقة ووضعته بمشقة وأرضعته هذه المدة بتعب ونصب، ولم يشاركها الأب في شيء من ذلك. هكذا قال الشوكاني، وهذا القول قاله أهل العلم، وفي تفسير الشوكاني في سورة الإسراء تجد هذا مبينا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أي وأمرنا الإنسان وعهدنا إليه عهدا أن يحسن إلى والديه وأن يبرهما. وفي سورة العنكبوت ربنا يقول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. في هذه الآية الكريمة ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها، أي حملته أمه في بطنها، فقاست في ذلك مشقة شديدة، جعلتها كارهة لأحوال ذلك الحمل من الثقل والغثيان والضعف وغير ذلك مما يصيب الأمهات أثناء الحمل. وربنا قد صور هذا في سورة لقمان فقال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وتأمل أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، لأن الإنسان مطالب بشكر الله على نعمه ومطالب بشكر الوالدين على ما بذل. وتأمل إلي المصير، فمصير كل شيء إلى الله، والله سبحانه وتعالى يجازي الشاكرين. قال ووضعته كرها، أي وتضع الأم مولودها بآلام شديدة ومشقة كبيرة تجعلها كارهة لوضعه. وحمله وفصاله 30 شهرا، وهذه فيها إشارة إلى هذا التعب الذي تبذله الأم في رعاية ولدها أثناء الحمل وبعد الوضع ومدة الحمل، مدة الرضاع ومدة الرعاية. إذن وحمله وفصاله 30 شهرا، أي ومدة حمل الجنين في بطن أمه مع مدة فطامه من الرضاع تبلغ 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده، أي حتى إذا بلغ الولد شدة قوته وكمال عقله، وذلك في سن الشباب. قال وبلغ 40 سنة، أي وبلغ 40 سنة، فكمل حينها عقله وكملت قوته وتكاملت حين ذاك حجة الله عليه. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، أي جعل من دعائه كثيرا، ربي ألهمني ووفقني لأن أشكر ما أنعمت به علي وعلى أبي وأمي، وأن أعمل صالحا ترضاه، أي وألهمني ووفقني لأن أعمل عملا صالحا يرضيك عني وتقبله مني، وأصلح لي في ذريتي، أي وأصلح لنسلي وعقبي بأن تهديهم للإيمان والعمل الصالح وتصلح أحوالهم. وتأمل أن دعاء الوالدين للأبناء مستجاب وأن دعاء الأبناء للآباء مستجاب. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذا فيه إشارة إلى استجابة دعاء الإبن لوالديه: إني تبت إليك، أي إني تبت إليك من ذنوبي السابقة ورجعت إلى طاعتك. وهنا تأكيد إلى أمر التوبة، فإن الإنسان به حاجة أن يتوب إلى ربه دواما. وإني من المسلمين، أي وإني من المستسلمين لك بالتوحيد، المنقادين لحكمك، الخاضعين لك بالطاعة في أمرك ونهيك. وتأمل أن الإنسان لما يدعو يذكر أمر الجماعة، جماعة المسلمين، لأن الإنسان عليه أن يحسن إلى المسلمين ما يمر بهم، ما يمر الآن في هذا الزلزال الذي حصل في بلاد المسلمين. ينبغي على الإنسان أن يحسن ما استطاع إلى المتضررين، ولا سيما أولئك الذين حاجتهم ماسة كالذين في قرى الشمال السوري. نسأل الله أن يلطف بنا وبهم وبأمة الإسلام أجمعين. ثانيا: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله: فيه إرشاد لمن بلغ 40 أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل ويعزم عليها. فالتوبة واجبة على الجميع من جميع الذنوب، وعلى الإنسان أن يجدد هذا، لكن الإنسان كلما تقدم به العمر كلما ينبغي أن يزداد عمله الصالح. إذن أمر الله بالإحسان إلى الوالدين في المشاهدة والغيبة وبجميع وسائل الإحسان الذي غايته حصول النفع لهما، وأن الله لما أمر بالدعاء للأبوين وعد بإجابته على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أما توبة الإنسان عن الذنوب فهذا سبب وسبيل لقبول هذا الدعاء للوالدين، وفي الدعاء في جميع ما يدعو به الإنسان من طلب خيري الدنيا والآخرة. ثالثا: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يقول ابن عاشور: وإنما خص زمان بلوغه الأشد لأنه زمن يكثر فيه الكلف بالسعي للرزق، إذ يكون له فيه زوجة وأبناء وتكثر تكاليف المرأة، فيكون لها فيكون لها فيه زوج وبيت أبناء، فيكونان مظنة أن تشغلهما التكاليف عن تعهد والديهما والإحسان إليهما، فنبها بأن لا يفتر عن الإحسان إلى الوالدين. فتأمل حكمة الباري أن الإنسان كلما تقدم به العمر انشغل بزوجته وبأبنائه وبعمله، فنبه الله تعالى الأبناء من النساء والأولاد أن يهتموا بآبائهم وأن لا يقصروا فيهم. وحتى لو كنت تسكن في مكان وهم في مكان، عليك أن تذهب إليهما أو إلى إذا مات أحدهما تذهب عند الآخر وتجلس عنده، وحينما تجلس عنده تجعل هاتفك غير متصل. ولطالما شاهدنا أناسا صالحين قد نراسلهم يقول أنا جالس عند الوالدة، فنقول له حفظك الله وحفظ الله الوالدة. فهذا هكذا ينبغي على الإنسان أن يجلس بين أبويه بأدب واحترام ورحمة وتذلل، وأن يعطيهما من وقته وإحسانه وتوجيهه، يحسن لهما بهذا ويحسن لهما بالدعاء في حياتهم وبعد مماتهم. إذن هذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل ويعزم عليها. رابعا، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. والنعم على الوالدين نعم على أولادهم وذريتهم، لأنهم لا بد أن ينالهم منها من أسبابها وآثارها، خصوصا نعم الدين، فإن صلاح الوالدين بالعلم والعمل من أعظم الأسباب لصلاح أولادهم. كل نعمة وصلت من الله تعالى إلى والديك فقد وصل منها أثر إليك، فالنعمة عليهما نعمة عليك، فلذلك وصاك الله تعالى أن تشكر ربك على الأمرين. وهذا قد تكرر في كتاب الله تعالى كما في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنعم الله على الآباء هي نعم على الأبناء. وفي سورة الحاقة: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، فلولا أن آباءنا قد ركبوا فيها لما كنا موجودين حاليا. فهذه تذكرنا بعظيم النعم التي هي على آبائنا، وهي نعم الله تعالى علينا. ونعم الله سبحانه وتعالى تتجدد، نعم الله سبحانه وتعالى تتجدد، فينبغي على الإنسان أن يؤدي شكرها. خامسا، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. فالمؤمن لا يذهب طيباته في الدنيا، بل إنه يترك بعض طيباته للآخرة. وأما الكافر فإنه لا يؤمن بالآخرة، فهو حريص على تناول حظوظه كما في الدنيا. إذن هذه الآية وإن كانت يعني في الكفار فهي وازعة لأولي النهى من المؤمنين عن المبالغة في الترفه في الدنيا. هذه الآية وإن كانت في الكفار فهي وازعة لأولي النهى من المؤمنين أن لا يبالغوا حظوظهم من أمر الدنيا. فبعض الناس يبالغ، بعض الناس يبالغ في أمر الدنيا. ربنا يقول: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أي واذكر يا محمد يوم يعرض الذين كفروا بالله على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، أي يقال لهم توبيخا، استمتعتم بالملذات والشهوات. اللهم سلم يا رب، هذه زلزلة بسيطة، اللهم ادفع عنا وعن أمة الإسلام. اللهم سلم يا رب. أي يقال لهم توبيخا، استمتعتم بالملذات والشهوات فاستوفيتموها في دنياكم، فأنتم تحرمون منها في أخراكم التي لم تعملوا من أجلها شيئا. فاليوم تجزون عذاب الهون، أي فاليوم تجزون العذاب الذي يهينكم ويخزيكم ويذلكم بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، أي تجزون عذاب الهون بسبب استكباركم في الأرض ظلما بغير استحقاق لذلك. وبما كنتم تفسقون، أي وتجزون عذاب الهون بسبب خروجكم عن طاعة الله ووقوعكم في المعصية. إذن الإنسان عليه أن يمتثل. كم من آية نزلت في الكفار لكن المؤمنين يأخذ منها العبرة. سادسا، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. والآية في الكفار بدليل قوله يعرض الذين كفروا على النار، وهي مع ذلك واعظة لأهل التقوى من المؤمنين. ولذلك قال عمر لجابر بن عبد الله وقد رآه اشترى لحما: أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية؟ طبعا هذه الرواية في الموطأ، موطأ الإمام مالك رواية يحيى برقم 1680، وسندها منقطع، يرويه الإمام مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمر وهو لم يسمع من عمر. وابن عبد البر في الاستذكار ساق لها شاهدا أيضا مرسلا. سابعا، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. يقول الآلوسي: أريد بالاستكبار الترفع عن الإيمان، وبالفسق معاصي الجوارح، وقدم ذنب القلب على ذنب الجوارح، إذ أعمال الجوارح ناشئة عن مراد القلب. إذن عقوبة التكبر أيها الإخوة الهوان والذل يوم القيامة. فعلى الإنسان أن يتواضع مع أهله، مع عماله، حتى مع من يحسن إليهم. فهذا الذي تحسن إليه لو أنك قبلت يده ما أعطيته حقه، لأنه يوصل إحسانك إلى الله تعالى. فينبغي على الإنسان أن يكون متواضعا مع الجميع، وكلما كان المقابل مكسور الجناح ينبغي خفض الجناح إليه. ولذا ربنا قال: وأما السائل فلا تنهر، لأنه أصلا مكسور الجناح، فتأتي تزجره وتهينه أو تعيره أو تمن عليه، فهذا خطير جدا. معاني الكلمات: وفصاله فطامه. طبعا أصل فصل يدل على تمييز الشيء من الشيء وإبادته عنه، وقيل له ذلك لانفصال المولود عن الاقتداء بثدي أمه إلى غيره من الأقوات. ولذلك سمي الفصيل اللي هو ولد الناقة فصيلا، لأنه مفصول عن أمه. أوزعني ألهمني، يعني ألهمني يقال أوزعته بكذا، أي أغريته به، وهو موزع بكذا ومولع بكذا. وأصل أوزع الدلالة على إزالة الوزع، أي الانكفاف عن عمل ما، فهذه الهمزة للإزالة. إذن معنى ألهمني ووفقني واهدني للعمل الصالح. أفل لكما قبحا لكما، طبعا الأف الرديء من الكلام، وكل ما غلظ منه وقبح، وهو اسم فعل ينبئ عن التضجر وينبئ عن الاستثقال، أو يعني ويشمل الصوت الذي ينبئ عن ذلك. وأصل أفف يدل على تكره الشيء. عذاب الهون عذاب الخزي والهوان، طبعا الهون اللي هو الهوان والذل والخزي، وأصل هونا يدل على ذل. العمل بالآيات: أولا خصص اليوم وقتا لوالديك لتدخل السرور والأنس عليهما، وقدم هدية لهما ولو يسيرا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، فعلى الإنسان أن يكثر من المفاجآت لوالديه لأجل أن يدخل السرور عليهما، ولو تذكرت لطالما أدخل السرور عليك. ثانيا، تخيل اليوم أنك حملت شيئا وزنه 5 كيلو جرامات لمدة يوم كامل، ثم تصور مقدار معاناة أمك بحملك. حملته أمه كرها ووضعته كرها، فليس عليه أن يستذكر هذا. وهنا كما قيل: الحر من حفظ وداد لحظة. ثالثا، ادعو اليوم في سجودك بهذا الدعاء: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فهذا الدعاء الذي ندب الله إليه وذكره ينبغي على الإنسان أن يكثر منه، لا سيما إذا بلغ هذا السن. وإذا أتيت بهذا الدعاء في السجود، انوي به الدعاء خالصا، لا تنوي به الدعاء والقراءة، لأننا نهينا أن نقرأ القرآن في الركوع والسجود. التوجيهات: تقلبت أمك في تربيتك بين معاناة الحمل والولادة والرضاع والإطعام والنظافة والمرض والهداية، فهل تستطيع أن توفيها حقها؟ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. هذه من الأشياء التي ينبغي أن تعاود التفكير بها، لأجل أن ترد لهما شيئا من إحسانهما، ولأجل أن تكون امتدادا لهما في العمل الصالح. ثانيا، من عق والديه بأدنى درجات الإيذاء فيخشى دخوله في وعيد قوله تعالى: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فعلى الإنسان أن يحذر العقوق. ثالثا، كثرة الترف تورث الكبر والغفلة، ولذلك من رزقه الله المال عليه أن يقف عند هذه الفائدة وهذا التوجيه: كثرة الترف تورث الكبر والغفلة. فعلى الإنسان أن يراقب نفسه، هل لديه الغفلة؟ هل لديه الكبر؟ وتأمل هذا التوبيخ، يقال للمتكبرين يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. وهذه يعني الآيات يعني مضت علي في حياتي، وكنت أجلس في الدكان وكان لنا جار يأتي ويقرأ هذه الآيات على أخي، وأنا كنت أستمع وأنتفع. ولذلك سوف نقف يعني على هذه الصفحة وفاء لهذا الرجل الذي ما زال حيا، ووفاء لأخي الأكبر. فأقول من فوائد هذه الصفحة: أولا، الصالحون يؤثرون التقشف والزهد في الدنيا رجاء أن يكون ثوابهم أكمل، ولذلك من صام اليوم عن شهواته المحرمة أفطر عليها بعد مماته. ثانيا، من تعجل ما حرم عليه قبل وفاته عوقب بحرمانه في الآخرة وفواته. فعلى الإنسان أن يحذر أن يتعجل شيئا لا يحل له، وأن الإنسان كلما تصبر وصبر وحصر نفسه عن الحرام فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه ما صبر عليه، ولذلك الصبر عبادة من أعظم العبادات. ثالثا، من ترك اللذة المحرمة من أجل الله استوفاها يوم القيامة أكمل ما تكون، ومن استوفاها هنا حرمها هناك أو نقص كمالها، فإن الله لا يجعل لذة من ترك معاصيه كلذة من عب بالحرام. رابعا، عقوبة التكبر الهوان والذل يوم القيامة يحذر الإنسان الكبر ويحذره في تعامله مع أهله مع جيرانه مع الناس وفي جميع أموره حتى في خطرات قلبه على الإنسان أن يراقب نفسه. وهذا لا يتحصل حتى يعني ينظر الإنسان إلى نعم الله فيطالع النعم دواما ويطالع تقصيره دواما، فإذا فعل ذلك نال الحب لله ونال الذل، والعبادة غاية الذل لمن له غاية الإحسان. إذن عقوبة التكبر الهوان والذل يوم القيامة. خامسا، أهل النار متفاوتون بالعذاب بحسب الأعمال التي دخلوا بها النار. سادسا، إن الترف في الدنيا مذموم، وأن من عانى في الدنيا إملاقا وشدة فإن ذلك كله رفعة في درجاته كما هو حال أهل الصفة. سابعا، وجوب بر الوالدين والإحسان إليهما، وأن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب لما فيه من مخالفة وصية الله بهما. ثامنا، إن الله رحيم بعباده، فقد أوصى الأبناء بالآباء وأوصى الآباء بالأبناء كما في سورة النساء. فربنا جل جلاله في هذه الآيات التي مرت، ربنا أوصى الأبناء بالآباء وما ترك ذلك لاجتهادهم، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. تاسعا، إن هذا البر نحن مأمورون به في حق الوالدين أيا كان أخذا بعموم الآية الكريمة. عاشرا، إن حق الأم في البر آكد، لكن لما نقول إن حق الأم في البر آكد ليس معنى أن نقصر في الآباء، علينا أن ننتبه لهذا. إن حق الأم في البر آكد لأنها تحملت من المشاق ما لم يتحمله الأب، مع ذلك الأب أيضا عانى ما عانى في جده وطلبه ورفض الأبناء بأمر الرزق. حادي عشر، المؤمن يعمل ويحسن في عبادة الخالق ويلجأ إلى ربه بالدعاء ليعينه ربه. ثاني عشر، من توفيق الله للعبد أن يدعو لوالديه، ولذلك الإنسان يجعل هذا بعد التشهد وبعد الاستعاذة وقبل السلام يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ويجعل الإنسان هذا في جميع صلواته. ثالث عشر، إن الله قد أمر بالإحسان إلى الوالدين في المشاهدة والغيبة، يعني في حال وجودهم وأنت عندهم وفي الغيبة بعدهم، وبجميع وسائل الإحسان الذي غايته حصول النفع لهما. ولذلك من بر والديه فإن الله يوفقه وإن الله يفتح له من الخيرات والبركات والمسرات، ما الله وحده به عليم. رابع عشر، إن الله لما أمر بالدعاء للوالدين وعد بإجابته على لسان رسوله، قال أو ولد صالح يدعو له، فتأمل عظم هذا الدعاء. خامس عشر، شكر الولد لربه عن والديه هو من باب البر، لأنه من باب النيابة عن الوالدين فهو بر وإحسان، وهذا من جملة العمل الذي يؤديه الولد عن والديه. ولذلك الإنسان في تربيته للأبناء يسعى أن يكون ولده امتدادا لحياته. سادس عشر، علامة عباد الله المفلحين الدعاء للذرية بالصلاح، فالإنسان يكثر من الدعاء لذريته بالصلاح، وحينما تقرأ الآيات في أوائل سورة آل عمران تجد هذا المعنى، وكذلك في آخر سورة إبراهيم في دعاء إبراهيم لذريته. سابع عشر، من بلغ الأربعين عليه أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. ثامن عشر، من بلغ أربعين سنة عليه أن يستكثر من هذه الدعوات التي ندب الله سبحانه وتعالى إليها. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وتأمل حينما تقول وإني من المسلمين، تستذكر أنه يجب عليك أن تساند إخوانك المسلمين سواء كانوا بالقرب منك أو بالبعد منك، وعلى الإنسان أن لا ينسى إخوانه وأن لا ينسى إدخال السرور إليهم وأن لا ينسى الإحسان عليهم حتى لو كره أهلك ذلك، عليك أن تحسن. 19، على العبد أن يصرف عنايته إلى ذريته توجيها ورعاية كما صرفها على أبويه برا ودعاء، لأجل أن ينال منهم البر أولا، ولأجل أن يكونوا امتدادا له، امتدادا لحياته. ولذلك الابن من البناء، يحرص الإنسان أن يبني ابنه بناء. 20، التأفيف في مخاطبة الوالدين ليس من شيم أهل الإيمان، فكيف بالعقوق وكيف برفع دعاوى الحجر عليهم أو بكيف بمنعهم من البر أو التدخل في أعمالهم في الإحسان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل البر والإحسان. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.